يقول بعض طلاب العلم يثبتون الناس على الهجرة إلى أي بلد مسلم مطلقا بحجة أننا نظهر شعائر ديننا أفضل من لو كنا في بلد مسلم، رغم أننا نسمع الناقوس يوميا ولا نسمع الأذان علنا ونتحاكم إلى الطاغوت، فما نصيحتكم لهؤلاء الأشخاص؟ نصيحتنا ما قاله الله عز وجل في وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ما دام البلد بلد إسلام تقام فيه الشعائر فهو بلد إسلام، ولو وقعت ولو حصلت معاصي سواء من حكام أو محكومين لا يخرجه عن كونه بلد إسلام. أما بلاد الكفر فالكفر معلن فيها وهو الملة المعروفة، ملة الكفر المعروفة، سواء ملة اليهود أو النصارى أو الوثنيين كالبوذيين. فالواجبة إذا استطاع الإنسان لا يجوز له أن يسمع للناس الذين يثبطون عن الهجرة، ومهما كان من خطأ في البلاد الإسلامية فهو لا يساوي الخطأ الذي في بلاد الكفر والضلال.